سيرة حياة الإمام علي عليه السلام. أصغر من دخل الإسلام، لم يعبد الأصنام في حياته، شجاع ومقدام ومؤمن بحق، وجوده يبعث على الطمأنينة أينما حل. مكارم الأخلاق تجلت به، والعدل والإيمان أساس خلقه، رابع الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة. إنه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ابن عم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه يوم الجمعة 13 من رجب سنة 23 قبل الهجرة، الموافق 17 من مارس أذار سنة 599 للميلاد. كان يوماً عادياً جداً في مكة المكرمة، حيث كان القرشيون يمارسون حياتهم اليومية من بيع وشراء وما إلى ذلك. فكان من سادة قريش من هو جالس بمقربة الكعبة المشرفة، فكان يزيد بن قعنب والعباس بن عبد المطلب، وإذا بفاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين تأتي على عجل اتجاه الكعبة المشرفة، حيث كانت قد حملت بالإمام علي قبل 9 أشهر، وهذا اليوم هو يوم التمام لتقف بجانب البيت الحرام. وقد أخذها الطلق فنظرت نحو السماء وقالت: أي ربي، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسول، وبكل نبي من أنبيائك، وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما يسرت علي ولادتي. بعد هذا الدعاء الذي دعت به، فوجئ الحاضرون ومن ضمنهم يزيد بن قعنب والعباس بن عبد المطلب بأن الكعبة المشرفة قد انفتحت ودخلت فيها فاطمة، وانغلقت الفتحة في معجزة من الله ليري الناس شأن المولود العظيم عنده. فقامت النساء لتمد يد المساعدة لفاطمة التي تلد، فلما وصلوا المكان أبت أبواب الكعبة أن تفتح، ليأتي الرجال أيضاً ليحاولوا فتح الباب لكن دون جدوى، ليدرك الجميع ممن حضروا أنها رسالة وأمر من الله لتبقى فاطمة في الداخل لمدة 3 أيام. فأخذ أهل مكة يتحدثون عن الذي حصل طيلة فترة بقاء فاطمة داخل الكعبة، إلى أن خرجت بعد 3 أيام من ذات المكان الذي دخلت منه، والإمام علي عليه السلام على يدها، لتخرج وتقول: يا معشر الناس، إن الله قد اختارني وفضلني على نساء العالمين، لأنني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة وأوراقها. فلما هممت بالخروج وابني علي على يدي، هتفني هاتف وقال لي: يا فاطمة سميه عليا، فأنا العلي الأعلى، وإني خلقته من قدرتي وعز جلالي وقسط عدلي، وإني اشتققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي وفوضت إليه أمري ووقفته على غامض علمي، وولدته في بيتي، وهو أول من يؤذن فوق بيتي ويكسر الأصنام ويرميها على وجهها، ويعظمني ويمجدني ويهللني، وهو الإمام بعد نبيي وخيرتي وحبيبي من خلقي محمد رسولي ووصيه، فطوبى لمن أحبه ونصره، والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقه. فسر أبو طالب عند رؤيته وقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم دخل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاهتز له أمير المؤمنين في مهده وضحك في وجه النبي وقال بإذن الله تعالى: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم قال بإذن الله الآيات الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلحوا بك، وقرأ تمام الآيات إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ليكمل النبي ويقول: والله أنت أميرهم، وأنت والله دليلهم، وبك يهتدون. وبعدها أمر النبي فاطمة أن تذهب وتبشر حمزة بالمولود المبارك، فقالت: إذا خرجت أنا من يرويه؟ فقال: أنا أرويه. فوضع لسانه الشريف في فم علي عليه السلام فانفجرت 12 عيناً، فسمي ذلك اليوم بيوم التروية. ولما عادت فاطمة وجدت نوراً يطلع من علي إلى السماء، فقال أبو طالب: إن علياً سيكون له شأن عظيم. وفي اليوم التالي دخل النبي على فاطمة ليرى علي، فأشار له أن خذني إليك، فقالت فاطمة: عرفه ورب الكعبة. وفي اليوم الثالث دعا أبو طالب لوليمة ونحر 300 إبل، وقال: من أراد حضور وليمة ابن علي عليه أن يطوف بالكعبة 7 مرات، وادخلوا بعدها وسلموا عليه فإن الله شرفه.